القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان ذكريات الطفولة للشاعر عبد الوهاب البياتي. بالأمس كنا، آه من كنا ومن أمس يكون، نعدو وراء ظلالنا، كنا ومن أمس يكون، لا نرهب الصمت الذي تطفيه أشباح الغروب فوق الحدائق والدروب، لا نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياء، ولربما مات الضياء ولم يعد ونقول جاء، كنا نقول كما نشاء. حتى النجوم كنا نقول بأنها كانت عيون للأرض تنظر في فتون، حتى النجوم كانت عيون، لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال، ولا نزال لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال، ولربما كنا نحدق في الفراغ ولا ننام، وفي الظلام مأوى والعفاريت الضخام، كانت مدائننا الجديدة في الظلام، بمنازل الأموات أشبه أو قرى النمل الجديدة في الظلام، كانت مدائننا تقام. وخيولنا الخشبية العرجاء كنا في الجدار بالفحم نرسمها ونرسم حولها حقلا ودار، حقلا ودار، ونطارد القطة الهزيلة في الأزقة بالحجار، وإلى الحبيبة كان يدفعنا ويدفعنا الحنين، في بيتها نقضي أماسين الطويلة حالمين، كنا لخفق نعالها الفضي نصغي ساهمين بعد المساء وبعد حين، وتثور أحقاد السنين فنعود نبحث في بقايا الذكريات عن الحياة. الأمس مات، الأمس مات، لم يبق حول مدينة الأطفال إلا ما نشاء، إلا السماء، إلا بقايا السور والشحاذ يستجدي وأقدام الزمان، إلا العجائز في الدروب الموحشات يسألن عنا الغاديات الرائحات، ولربما مرت بهن هذه الذكريات، السور والشحاذ والطفل الذي بالأمس مات. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.